لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. من محظورات الإحرام ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس قميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. كم هذه؟ 5 أشياء هذه لا تلبس، وما كان بمعناها فهو مثلها، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وما هو الصيد؟ الصيد قال العلماء رحمهم الله إنه كل حيوان حلال متوحش بري، وعلى هذا الحيوان الحرام ليس من الصيد، فلو قتل الإنسان وهو محرم ذئبا فلا شيء عليه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.